أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ المعنى أنهم أهدوا له حتى يتسامح معهم. إذا كان عليه مثلا 5 شياح سمينة أهدوا له شاة وأعطاه 5 هديرة وقبلها، فمثل هذا يعتبر رشوة ولو سموها هدية، لأنهم يقصدون بذلك أن يخفف عنهم. وكذلك أصحاب السمار لا يجوز له أن يستضيفهم، لأنه قد يزيد في حرص من لم يضيفه أو لم يكرمه ويتغاضى عن الذي أكرمه، والذي زاد في إكرامه ينقص عليه من الزكاة، فلذلك لا يجوز له الحال هذا. إذا أمر الهدايا والهبات فيه تساهل كثير ويقع به غرر على الفقراء، الفقراء الذين لا يجدون ما يهدون يتضررون، حيث أن أولئك الذين هم أهل طمع وأهل مقاصد دنيوية يقدمون من أهدى إليهم في القضايا وفي الكتابات إخراج الصكوك وكذلك في المنح وما أشبهها. فلا يجوز، إذا عرفنا هذا الحكم فلا يصح أن يقبل شيئا من هذه الهدايا ونحوها. قال رحمه الله تعالى: ومن ضربه غير مكتوب تصرفه كصحيح او مكتوب بالثامن او اثنان متدارك، وما خالط ببان مسلمان عدلان عند اشكاله انه موقف لا يلزم تبرعه لواحد بشيء ولا انه موقف لغيره الا بالجلد ورده، ومن امتد مرضه بجذام ولحم ولم يرفع بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا، ويرجع بالاول كالاول بالعطيه ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها ويحدث الموت فيها من حينها، والوصيه بخلاف ذلك كله. عندنا فيما يتعلق بالعطيه ما يحل على الأب أن يأخذ من مال ولده، عرفنا شروطه. يقول: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل لنفقة واجبة. إذا كان لك دين على والدك فليس لك أن تطالب أباك بهذا الدين وتقول: إن أبي إني عندك لي دين يا أبي، إن دفعه ورده فلك أهله، وإلا فله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فإذا استدان منه دينا فليس له أن يطالبه ويقول: أعطني يا أبي

أن يتصدق في حالة المرض المخوف إلا بالثلث فأقل. فإذا كان إنسان صحيحا وتصدق من ماله أو الثلثين تصدق به أو سبله أو أعطاه المستحق أو ما أشبه ذلك فليس لورثته منعه. وكذلك لو أوقف أموالا كثيرة أو تبرع بها وأعطاها لبعض أقاربه أو بنى بها مساجد أو ما أشبه ذلك فكل ذلك جائز في حالة الصحة. أما إذا كان المرض مخوفا فليس له تصرف إلا في الثلث. المرض المخوف شبه له أو مثل له بالبرسام أو الإسهال، البرسام مرض فقر الرأس يختل به الدماغ، العامة يسمونه أبو دمغة بمعنى أنه يختل به الدماغ، فمثل هذا العادة أنه يموت. وأما الإسهال المتدارك فاسمه عند الأطباء الكوليرا، يعني مرض يحصل من الإسهال المتدارك ويتمادى به إلى أن يموت. فمثل هذه إذا مرض مرضا مخوفا فليس له أن يتصرف إلا في السنة، لأن حقوق الورثة تعلقت بالمال، فقد يكون قصده الإغرار بالورثة. فإذا كان مرضه مخوفا وقرر الأطباء طبيبان مسلمان عدلان أن هذا المرض مخوف يخاف منه الموت، إن فمثل هذا تصرفاته لا تنفذ إلا في الثلث، وذلك لأن حقوق الورثة إذا تعلقت بالمال فيخاف أن قصده إغرار الورثة وما يسمى عند العامة توليج المال، توليجه يعني إخراجه من ملكه حتى يتضرعوا ولا يبقى لهم شيء يملكونه، إما لأنهم أساءوا صحبته أو أنهم ما أطاعوه ولا خدموه أو أنهم أقاربوا غير رافقين به إذا لم يكن له أولاد وكان له إخوة أهل قطيعة معقوق أو بنو عم مقاطعون له، فأراد أن يخرج المال من ملكه في حياته حتى لا ينتفعوا به إغرارا بهم. فإن كان صحيحا ولو كان عمره 100 سنة ولكن معه عقله وإدراكه ومعه قوته يذهب ويجيء فتصرفه تصرف النافذ، إذا بنى مساجد أو عمر مدارس خيرية أو أصلح طرقا أو تصدق بصدقات أو أوقف أوقافا وسد لها فإنه ينفذ، وذلك لأنه في حالة صحته

في أوله خطر، أما في آخره فإنه يبقى قد يبقى 10 سنين 20 سنة وهو مشلول يد أو رجل، فتصرفه صحيح ولو طالت مدته، إلا إذا كان على الفراش. من كان مرضه ولا هزمه الفراش لا يستطيع أن يتحول ولا أن يذهب ويجي أبل هو دائما على الفراش، فإن هذا مخوف، فتصرفه غير صحيح إلا بإجازة الورثة. ثم هناك فروق بين العطية والوصية. العطية التبرع في الحياة، والوصية التبرع بالموت بعد الموت، التبرع بعد الوفاة. فيعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. مثلا إذا تبرع لقريبه، إذا قال في مرض موته أعطوا أخي هذه السيارة أو 10,000، وكان أخوه لا يرث مخدوم بإذن للميت، ثم قدر أن ابن الميت مات قبل أبيه، ثم مات الأب فأصبح الأخ وارثا، فهل يرث يأخذ هذه العطية أو الوصية؟ لا يأخذها إلا بإجازة الورثة، لأنه أصبح وارثا، وفي الحديث لا وصية لوارث، فيعطى حقه من الميراث ولا يأخذ هذه العطية. وعكسه، لو قدر أنه أوصى لأخيه وكان أخوه أو أعطاه في حال حياته وكان أخوه لا يرث في ذلك، وكان أخوه يرث في ذلك الحال، ثم قدر أن الموصي أو المعطي ولد له ابنا قبل موته، ولما ولد له حجب الأخ، أصبح الأخ لا يرث، فهل تصح تلك العطية له؟ تصح إن خرجت من الثلث أو سمح بها الورثة. هذا معنى قول يعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، يعني أنه أوصى له وهو يرث، وقبل موت الموصي حجب وأصبح لا يرث، تصح الورثة الوصية. والعكس، إذا أصبح وارثا لا تصح، إذا مات ابن الموصي أو المعطي في حياته وأصبح الموصى له من الورثة، ما صحت تلك الوصية أو العطية. قوله ويبدأ من أولها الأوله العطية، والصورة ذلك إذا قال وهو مريض مرضا مخوفا أعطوا زيدا 5,000، ثم في اليوم الثاني قال أعطوا سعدا 10,000، ثم في اليوم الثالث قال أعطوا إبراهيم 10,000. نظرنا إلى الجميع 18,000، ثم قدر أنه لما مات حصرنا الثلث ووجدنا الثلث عشرة آلاف. ففي هذه الحال من يأخذ هذه العشرة؟ زيد أوصى له مثلا يوم أو أعطاه يوم الجمعة، نعطيه ثلاثة آلاف، يبدأ بالأول. وسعد أوصى له بخمسة آلاف يوم السبت، أو قال أعطوه، نعطيه من هذا الثلث الذي هو عشرة آلاف، يبقى عندنا من الثلث ألفان. وعندنا إبراهيم أوصى له بعشرة آلاف، ما بقي له إلا ألفين، وخذ هذين الألفين، هذه بقية الثلث. إذا قال لماذا أعطيتموهم تماما وما أعطيتموني إلا القليل؟ فالجواب لأنه قبلك، لأنه تبرع لهم قبل أن تبرع لك، فليس لك إلا بقية الثلث. وهكذا يقال. لماذا؟ لأن العطية تنفذ في الحياة، وإنما منعنا إخراجها لأنه مريض، فإن شفي من مرضه أعطاهم ما يريدون أو منعهم، لأن العطية والهبة لا تلزم إلا بالقبض. وأما الناس فإنها ترجع إلى الثلث، فإن خرجت عطياتهم كلها من الثلث أخذوها، وإن كان الثلث قليلا لم يخرج منه إلا الثلث، ويبدأ بالأول الذي هو زيد، يعطى ثلاثة آلاف، ثم سعد يعطى خمسة آلاف، ثم يبقى لإبراهيم من الثلث ألفان، فليس لك إلا ذلك. هذا معنى يبدأ من أول فالأول العطية، بخلاف الوصية فإنهم يستوون. لو قال إذا مت فأعطوا زيدا ثلاثة آلاف، ثم قال بعد يوم وأعطوا سعدا خمسة آلاف، ثم قال وأعطوا ثم قال بعد يوم وأعطوا إبراهيم عشرة آلاف، نظرنا إلى المجموع ثمانية عشر ألفا، وجدنا الثلث تسعة آلاف. في هذه الحال ماذا نفعل؟ يسوى بينهم، يسوى بينهم في الوصية. كيف التسوية؟ يعطى كل منهم بقدر حصته. ننظر في الثلث إله تسعة آلاف، والوصايا ثمانية عشر ألف، ما نسبتها؟ النصف. فنقول لك يا زيد ألف ونصف، ولك يا سعد ألفان ونصف، ولك يا إبراهيم خمسة. هذا هو الثلث، يستوي الأول فالأول، يبدأ من أول فالأول في العطية، ويستوي المتقدم والمتأخر في الوصية. العطية لا يصح الرجوع فيها، وذلك لأنه تبرع بها، وإنما منعنا إخراجها انتظار أن يموت فتخرج من الثلث أو يشفى فيخرجها. فهو مثلا إذا قال لك يا سعد مريض، لك يا سعد هذه السيارة، ولك يا عمر هذه الأرض، ولك يا إبراهيم هذه النقود المفرورة وهو مريض في هذه الحال ما تنفذ ولكن قدر أنه شفي ونحن قد منعناهم من أن يستلموها فهل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع في القضية العائد في هبتك كالعائد في قيئه وإن كانت لا تلزم كما تقدم إلا بالقبض ولكن هذا قد تضرع بها وأصبحت كأنها ملك لهم فليس له الرجوع بخلاف الوصية فإن له الرجوع إذا قال إذا مت فأعطوا زيدا هذه السيارة وأعطوا سعدا هذه العمارة وأعطوا بكرا هذه القطعة والقطعة من الأرض ثم شفي فهل يلزم إعطاؤهم؟ لا يلزم له أن يرجع وذلك لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت فله أن يرجع في العطية في الوصية ولا يرجع في العطية ثم إذا قدر أنه قال إذا قال أعطوا زيدا هذه الشاة وهو مريض وأعطوا سعدا هذه الناقة وهو مريض فكل منهم قال قبلت ولكن منعناه من أخذها مخافة ألا تخرج من أسره فولدت الشاة ونتجت الناقة ثم مات وخرج ثامن الثلث في هذه الحال الولد ولد الناقة والشاة هل يكون تركة أو يكون للمعفى يكون للمعفى وذلك لأنها دخلت في ملكه من وقت القبول هذا معنى يعتبر قبولها عند وجودها كانت موجودة فلما اعتبر قبولها صارت نماؤها تبعا لها وهكذا لو قال أعطوا زيدا هذه النخلة ثم لم يمت حتى حملت وزيد قد قبلها ولما مات طالبه الورثة بالحمل فهل لهم ذلك؟ ليس لهم لو قالوا إنها ما حملت إلا بعد الموت أو قبل الموت فالجواب أنها تلزم القبول هو القبول قد حصل وهكذا لو كانت دارا أعطوا زيدا هذه الدار وأعطوا عمرا هذا الدكان وقبل كل منهما ولكن ما سلمناها مخافة أن يموت ولا تخرج من الثلث ولما ماتوا إذا هي قد أجرت وقد أجرت الدار مثلا بعشرة آلاف والدكان مثلا بخمسة في هذه الحال نقول إنه والحال هذه الأجرة للمعطى لأنها خرجت من الثلث وملكها من وقت القبول هذا معنى يعتبر قبولها عند وجودها وكذلك قوله يثبت الملك فيها من حينها إذا من حينها وقيل إنه من حين العطية وقيل من حين القبول. الفرق بين القولين لو أنه قال مثلا قال أعطوا زيدا الدكان ثم لما قاله ما قال زيد قبل إلا بعد الموت فلا يثبت الملك إلا بعد الموت وليس له الأجرة قبل القبول بل أجرة الدكان للورثة وله عين الدكان وله قسطه من الأجرة بعد القبول. وأما إذا قلنا إن الملك لا يثبت إلا إن الملك يثبت بعد القبول أو قبل القبول يثبت من حين العطية ففي هذه الحال له أجرته أجرة هذا الدكان بمعنى أنه قال أعطوه هذا الدكان قال ذلك في شهر محرم وزيد ما قال قبل إلا في شهر رجب بعد نصف سنة والموصي أو المعطي ما مات إلا في ذي الحجة بعد سنة فالصحيح أن أجرة نصف السنة قبل القبول للورثة والنصف الثاني للمعطى والملك يثبت من حين الملك من حين القبول. وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت لو قال الموصى له قبلت ثم قال الموصي رجعت ملك الرجوع